ما هو الأصل في الأفعال؟ أفعال هذا الباب ما هو الأصل فيها؟ أفعال الباب ما هو الأصل فيها؟ تصرف اللكادة وأوشك، هكذا جوابه. ما عند من؟ نعم أنها لا تصرف إلا كاد وأوشك، استعملوا من أوشك المضارع واسم الفاعل ومن كاد المضارع. وزاد في الكافية أنهم استعملوا من كاد واسم الفاعل. أحسن. قال نقل الخضري عن صاحب التصريح أن ابن هشام رجع عن القول بأن البيت فيه تصحيح. نعم رأيته. طيب بقي فيه احتمال أيضا تماما، بقي فيه احتمال تمام البيت أن كاد تامة هنا، أو كائد مأخوذ من كاد تامة وليست الناقصة، لكن هذه احتمالات خلاف الظاهر. قال كنا مع ابن هشام، لكن هذه احتمالات خلاف الظاهر الموجودة. القول بعدم تصرف كاد إلى اسم الفاعل ما هو بعيد، ليس ببعيد، لأن هذه الأفعال استعملت للمبالغة لقصد المبالغة، فحقها أن لا تتصرف، حقها أن لا تتصرف، فلا يتوسع فيما تصرف منها إلا بدليل قوي. لا يتوسع فيما تصرف منها إلا بدليل قوي، أما دليل محتمل فالأولى لا يستدل به. كثير ما شاء الله فائدة طيبة. يقول الأشموني ينقل أن ابن سكيت جزم بأنه تصحيف بديوان من؟ كثير كثير بن عزة. جيد. أيضا هذا جزم آخر من ابن السكيت أن البيت تصحيح. فعندنا إمامان، إمام تراجع وإمام ما نعلم له تراجع، فنبغى على ذلك. صحيح لا يتوسع فيها أكثر لوجود العلة، فما سمع منها وكان قويا يحتج به ويقال به، وما لم يسمع أو سمع الاحتمال فالتوقف أحسن، سمع لكن ما احتمال فالتوقف أحسن فيه. ماذا زعم الأصمعي هنا؟ نعم أن أوشك لا تأتي إلا بلفظ المضارع، وقد جاء خلافه كما قال الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا. نعم إذا قيل هاتوا أن يملوا أو أن يملوا ويمنعوا. نعم بيت طيب يحكي واقع الناس إلا من رحم الله، إذا أكثرت على العبد يمل. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، يمل ويحصل منه ربما ضجر وصياح أتعبتنا هات هات، حتى على مثل الولد ربما، لكن ما بي ربما يتعب الأب لمستوى ولده فضلا عن غيره، على من على مستوى من تلزمه النفقة عليه. طيب انتهينا من هذا. قال رحمه الله نعم حال على أنها ليست معنى صارة، لا تعمل عمل صارة معناها لكن لا تعمل عملها. نعم ومنهم من يلحقها بصارة في العمل إذا تضمنت معناها ألحقت بها في العمل. واضح محمد المحدين على عدم الإلحاق يكون حالا وغيره على الإلحاق. قال رحمه الله وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منها المضارع، لم يرد منها المضارع والاسم الفاعل، وحكى غيره خلاف ذلك. فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى، قال عسى يعسي فهو عاس، وهذا محتمل أنه من عسى التامة، عسى يعسي لولا الحياء وأن رأسي قد عسى، تأتي تامة بمعنى اشتد كما ذكر ذلك في المغني وغيره. ففي احتمال أن عسى يعسي فهو عاس، أي اتيان المضارع اسم الفاعل من عسى، في احتمال أنه من الناقصة التي في بابنا وأنه من التامة في نحو قول الشاعر لولا الحياء وأن رأسي قد عسى أي اشتد. هذا في المغني أخذ من الفائدة هنا، قال لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم قاسمي. قال هو مذكور بالحاشية من المصري، وذكره صاحب المغني أيضا. قال صاحب الكواكب عسى فعل ماض بمعنى صلوبة، واشتد متصرف مضارعه يعسو مصدره عسوا. طيب بعد ذكر هذا البيت، وقال الخضري قول عسى يعسي عسى يعسو أيضا فهو واوي ويائي، عسى يعسو وعسى يعسي فهو واوي ويائي، يقول عسوت وعسيت. جيد. قال وحكى الجوهري مضارع طفق، نعم الجوهري حكى ذلك فيها أن طفق لها مضارع، وهو من باب إما من باب ضرب أو من باب علم، طفق يطفق أو طفق، إما من باب علم طفق سيكون إيش يطفق، علم لا طفق يطفق، أو من باب ضرب طفق يطفق، واضح. فهو إما من هذا أو هذا، فيكون إما طفق أو طفق، هذا أو هذا. تقول من باب ضربة، فالمضارع يطفق، أو من باب علم فالمضارع يطفق، علم يعلم، من باب ضربة فالمضارع يطفق، أو من باب علم فالمضارع يطفق. ومصدر طفق بالفتح طفوقا، ومصدر طفق بالفتح طفوقا، وأما بالكسر طفقا، وزن فرح فرحا، مريح فرحا، طفق بالكسر طفقا عبادة. فإذا المصدر طفق طفوقا، ومصدر طفق طفقا، الذي بالكسر والذي بالفتح. كأن ابن مالك ينكر ذلك الظاهر، يقول عله هذا شيء ذكره هو ابتكارا ولم يحكيه عن العرب، هذا فيه نظر. مالك ما يرضى به هذا، أن طفق جاء منها مضارع، طفق جاء منها مضارع ما يرتضي هذا. قال لم أراه لغيره، والظاهر أنه قال ذلك رأيا. وحكى الجوهري مضارع طفق، قال ابن مالك لم أراه لغيره، والظاهر أنه قال ذلك رأيا. إذا كان حكاه عن العرب فيسلم له. نقل عن الأخفش أيضا. طيب يكون قد تابع الجوهري، أو الجوهري تابع الأخفش، أنه متقدم الأخفش. نعم. طيب ففي هذا التصرف، والجوهري ثقة، إذا حكى ذلك عن العرب فمقبول منه، وهو ثقة في اللغة وفي نقله عن أهل اللغة، فلا معنى لإنكار ابن مالك رحمه الله. وإن لم ترى لغيره فهو حجة، المثبت مقدم على إن حصل نفي هذا، وهنا ما لم يحصل النفي، فنقول من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم، ف فهذا علم ذلك وحكاه عن العرب، فلا يقال ما ذكر المالك يعلل النفي بما ذكره لم أره لغيره، وإن لم يرى لغيره فهو ثقة حكاه عن العرب. قال وحكى الجوهري مضارع طفقة، طفقة وطفقة. وحكى الكسائي مضارع جعله، نعم حكى الكسائي مضارع جعله، إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه. هذه الحكاية، إن البعير لا يهرم حتى يجعل، حتى ابتدائية هنا، إذا شرب الماء مجه، هكذا ذكروا. قال قوله وطفق مسحا بالسوق والأعناق، ما هو الراجح في إعراب مسحا وفعل مطلق؟ طفق يمسح مسحا، فعل مطلق لفعل محذوف، والجملة خبر، والجملة خبر لطفق. طيب انتهينا من هذا. الآن ابن مالك حكى لأوشك وكاد مضارعا، وزاد في أوشك حكى لها اسم فاعل، وفي الكافية حكى لكاد أيضا اسم فاعل. غيره أيضا كذلك حكى ما لم يحكي، غيره من أئمة اللغة حكى ما لم يحكي، فحكى صاحب الإنصاف مضارع لعسى، وحكى الجوهري مضارع لطفقة، وحكى أبو حيان رحمه الله أمر لأوشك أوشك، وكذلك اسم تفضيل لأوشك أيضا حكاه أبو حيان عن العرب. فيكون أوشك فيها اسم الفاعل، فيها المضارع واسم الفاعل واسم التفضيل والأمر، والأمر. لا لا، طفق يمسح مسحا، السياق يدل على ذلك، طفق مسحا بالسوق أي يمسح بالسوق. انتهينا من هذا، نأخذ غيره. فما هو الذي حكاه أبو حيان؟ نعم أنه يأتي من أوشك الأمر أوشد، وأيضا كذلك اسم التفضيل كما في النكت للسيوطي، وذكر الشواهد عن العرب. هذا نعم الذي قاله هو أبو عبد الله. وأيضا جزاكم الله خيرا حكى الأخفش مضارع طفقة كما في حاشية صفان، نعم، حتى وإن لم يحكه الأخفش وحكاه الجوهري يكفي، فالجوهري إمام في اللغة وثقة وله سماعات. قال رحمه الله بعد عسخ لولق أوشك قد يرد، أوشك أو أوشك إما بالأمر، وهذا على حكاية أبي حيان رحمه الله، أو بالمضارع فيسكن أيضا كذلك للضرورة، أو بالماضي قصدي فيسكن أيضا ضرورة، إما بالأمر لأجل ما سمعت أن الأمر ساكن تستقيم البيت أوشك، فيكون فيه أيضا كذلك إتيان الأمر من أوشك، أو بالماضي أوشك، وأيضا هنا يجب التسكين لأجل الشعر، لأجل الشعر، فيكون بعد عسى خلولق أوشك قد يرد، أوشك قد يرد، غيرا بأن يفعل عن ثان فقد. نعيد قراءته ثم نقرأ الشرح. قال رحمه الله بعد عسى خلولق أوشك قد يرد، غيرا بأن يفعل عن ثان فقد، حاصل هذا البيت أن عسى وخلولق وأوشك هذه الأفعال قد يرد بعدها أن يفعل، عسى أن يفعل، ولا يأتي بعدها اسم ظاهر مباشرة، وإنما يباشرها أن يفعل، فتقول عسى أن يفعل. وهل تكون تامة في هذه الحالة إذا قيل عسى أن يفعل؟ هل تكون تامة دون اسم ظاهر قبل أن يفعل؟ هل تكون تامة أو ناقصة؟ فالذي عليه الأكثرون أنها تستعمل تامة في هذه الحالة، تكون تامة. والذي عليه ابن مالك في التفصيل أنها تكون ناقصة، لأنه ذكر في عسى قال وعسى دائما فيها النقصان، أو عسى النقصان فيها دائما، فعلى هذا تكون ناقصة، ويكون أن يفعل هذا حل محل الاسم والخبر، حل محل الاسم والخبر. تقول عسى أن يفعل زيد كذا مثلا، عسى أن يفعل من غير مثلا زيد، زيد عسى أن يفعل. أو لا نذكر شيء لأنه سيأتي إذا ذكرنا الضمير، نقول هكذا مباشرة عسى أن يفعل كذا وكذا. فالآن في هذه الحالة عند الجمهور تكون تامة، أنه ما دخلت عليه المصدر في محل رفع فاعل. وعند ابن مالك تستعمل ناقصة كما في ظاهر عبارة التسهيل، فيكون أنه ما دخلت عليه سد مسد الاسم والخبر، المصدر سد مسد الاسم والخبر كما سد مسد المفعولين ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، فالمصدر سد مسد المفعولين كذلك هنا أيضا يسد مسد الاسم والخبر ولا مانع من ذلك. ففي احتمال هذا البيت أنه يراها في هذه الحالة تامة إذا وقع بعدها أن يفعل دون الاسم الظاهر، ويحتمل أنه يراها ناقصة كما أشار إلى ذلك في التسهيل في عسى، وقال أنها أو إنها دائمة النقصان، فهو محتمل. فالذي نريد نستفيده هنا أن هذه الأفعال الثلاثة خاصة يأتي بعدها يشف أن يفعل، صيغة أن يفعل، هل تكون تامة أو ناقصة فيه خلاف، والصحيح أنها تامة في هذه الحالة، تكون تامة إذا وقع بعدها أن يفعل. قال رحمه الله اختصت عسى وقلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، هذا هو الصحيح أن الثلاث الأفعال تستعمل ناقصة، وهذا هو الأكثر فيها تستعمل تامة. قال فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، نحو عسى أن يقوم، واخلولق أن يأتي، وأوشك أن يفعل. من يعرف عسى فعل ماض؟ بس هكذا عسى فعل ماض تام، نعم عسى فعل ماض تام، لا يحتاج إلى اسم وخبر، يحتاج إلى مرفوع فاعل له، أن حرف مصدر ونصب استقبال، وأن يقوم ما فعل ماض، نعم والجملة فاعل، يعني المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل رفع فاعل عسى القيام، أي قارب القيام. إذا ذكرت الظاهر عسى أن يقوم زيد، عسى قارب قيام زيد، فهي تامة في هذه الحالة. قال رحمه الله واخلولق أن يأتي كذلك أيضا، والإعراب نفس الإعراب المتقدم. وهنا يقول قال ابن هشام الخضراوي لا يجوز خلولق أن تمطر السماء، لا يجوز يقول خلولق أن تمطر، وهنا يقول خلولق أن يأتي. تقدم معنا شيخ في خلولق من حيث الاقتران، يجب، نعم، ما أدري لماذا لا يجوز هذا، يعني بذكر الفاء المرفوع الظاهر خلولق أن يأتي، ما هو ظاهر هذا المنع؟ قال وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل، وهذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر، هذا الذي سمعته وهو أنه يكون تكون عند الجمهور تام، عند الجمهور تام إذا لم يأتي بعد الاسم الظاهر، فإن أتى بعد الاسم الظاهر ففيه احتمال للتمام وللنقصان كما سيأتي. فهذه الصيغة عند الجمهور تامة فيها فقط، عسى أن يفعل، عسى أن يقوم، عسى أن كذا، هذه الصيغة تامة عند الجمهور ولا تحمل على غيرها إذا لم يأتي بعد الاسم الظاهر. فإذا بعد أتى بعد أن يفعل الاسم الظاهر فما الحكم؟ سيأتي. قال هذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد، يعني يصح أن يرفع بعسى أو يصح أن يرفع بيقوم. فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين صفني أبي علي إلى أنه يجب، أو بدل منه الشلوبين بدل منه، إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن. فهذا مذهبه، يقول في هذه الصيغة عسى أن يقوم زيد يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوع بإيش؟ بأن يقوم بالفعل هذا المذكور. فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، فأنه ما بعدها فاعل لعسى فهي تامة عنده في هذه الحالة على قوله، تامة أيضا كالصيغة الأولى التي لم يذكر معها الاسم الظاهر. فعند أبي علي إن ذكر الاسم الظاهر أيضا تلحق بالصيغة الأولى عند عدم ذكره فتكون تامة، فهذا الاسم الظاهر عنده يتعين أن يكون فاعلا للفعل المتأخر هذا بعد أن. فالإعراب كما تقدم عسى فعل ما تام، وأن يقوم أن حرف مصدر ونصب، يقوم فعل مضارع منصوب بأن، وزيد فاعل والمصدر من أول من أن، وما دخلت عليه في محل رفع فاعل عسى قيام زيد أي قارب قيام زيد. قال فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، فإنه ما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها. وذهب المبرد والسرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر، نعم إلى ما ذكره الرجل هذا، وأيضا يجوز وجه آخر غير ما ذكره رحمه الله تعالى. طيب، وهذا إذا لم يعني تكون كما ذكر الصبار رحمه الله، هذا تقول هنا عند بعد هذا الكلام إلى وجه آخر. نعم، عندي سقط، من عند السقط؟ من السقط؟ وذهب المبرد والسرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين، هذا إذا لم يلي الفعل، هذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر صح رفعه به، فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد. فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن. عندكم اللي عندنا؟ عندي أنا الفضلي، ما في سقط سياق واضح، ما في سقط سياق مرفوع بالفعل الذي بعد أن، وأنه ما بعدها فاعل لعسى وهي تامة، ما في سقط. من أين سقط؟ قال هذا إذا لم يلد الفعل الذي بعد أن اسم الظاهر يصح رفعه، فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فذهب الأستاذ أبو علي لأنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، فأنه ما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها. هذا الذي سقط عندنا ولا خبر لها، لا تشرح. لا بس، طيب ما يضرنا هذا. قال وذهب المبرد والسراج والفارس إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر. تقول ويتعين الوجه الأول في نحو، ويتعين الوجه الأول الذي أجازه السرافي الذي أوجبه، نقول السرافي، وهؤلاء جوزوا وجهين، هذا الوجه الذي أجازه السرافي وجه آخر، وعندهم يتعين الوجه الذي أوجب السرافي في موضع من مواضعه يتعين سنذكره الآن. ويتعين الوجه الأول نحو عسى أن يضرب زيد عمرا، ويتعين الوجه الأول على القول بالتجويز الوجه الآخر الذي سيأتي، فعندهم يتعين الوجه الأول في الصيغة هذه، ويتعين الوجه الأول بنحو عسى أن يضرب زيد عمرا، فلا يجوز أن يكون زيد اسم عسى. الوجه الثاني سيأتي أنهم جوزوا أن يكون المتأخر هذا اسم لعسى، اسم مؤخر لها، أما هذا لا يصلح. هنا إذا كان السياق كما سمعت بذكر المفعول لا يصلح، فلا يجوز أن يكون زيد اسم عسى لئلا يلزم الفصل بين صلة أن ومعمولها بأجنبي، لئلا يلزم الفصل بين صلة أن ومعمولها بأجنبي. معمولها هو عمر المنصوب، والفاصل هو إيش؟ زيد الذي جعلته مرفوعا بماذا؟ بعسى وليس بيضرب، يكون في فاصل أجنبي بين الصلة والمعمول، وهذا لا يصلح. هذا لا يصلح عندهم الفصل، أي فصل معمول صلة أن عنها بأجنبي لا يجوز. فعلى هذا هذه الصيغة وإن جوزها ما سمعت جوزوها ولم يجيبوها كما وجبها من ذكر، فعندهم في بعض المواضع تتعين، في بعض المواضع تتعين حتى لا يحصل الفصل بين المعمول وبين العامل بأجنبي. ومثل ذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهنا يتعين ما قاله الشلوبين رحمه الله، يتعين أن يكون رب فاعل ليبعث، ولا يصلح أن يكون فاعل لعسى اسم لعسى، لا يصلح ذلك أن يكون اسما لعسى أبدا لما سمعته، ولعله يقوم لكم الآن لما نذكر الوجه الثاني هذا. قال رحمه الله: ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والفعل في موضع نصب بعسى. فمن يعرف لنا عن الوجه الثاني؟ الوجه الأول واضح، عسى أن يقوم زيد، زيد فاعل يقوم، والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل رفع فاعل عسى، وعسى تامة عند الشلوبين. هؤلاء جوزوا الوجه المتقدم على التمام، وجوزوا وجها آخر على النقصان، فقال المرفوع هذا المتأخر اسم لعسى مؤخر، وأنه ما دخلت عليه، ويقوم هذا في ضمير مستتر يعود على زيد هذا المتأخر، عاد عليه لفظا لا رتبة، واضح. والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل نصب خبر عسى، فعسى ناقصة، وجه جواز التمام كما ذهب الشنوبين، ووجه آخر فيه النقصان، فمن يعرب عليه؟ هاني عسى فعل ماض ناقص حرف مصدر ونص، اسم عسى مؤخر، نعم، والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه خبر لعسى، كيف؟ ويقوم فيه ضمير مستتر فاعل، ضمير مستتر فاعل، والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل نصب. أحسنتم. لكن عندهم هذا الوجه الأول قد يتعين كما سمعته، متى؟ إذا وجد معمول آخر منصوب على المفعولية أو غير ذلك، فلا يجوز إلا ما ذكر الشلوبين في هذه الحالة. عسى أن يضرب زيد عمرا، عسى أن يضرب زيد عمرا، فهنا يتعين ما ذكره الشلوبين. لماذا يتعين؟ لأننا لو قلنا زيد اسم لعسى مؤخر يلزم منه الفصل بين صلة أن وبين المعمول الذي هو عمر، وهذا لا يصلح، وهذا لا يصلح عندهم. قال رحمه الله: والفعل في موضع نصب بعسى، وتقدم على الاسم، نعم تقدم على الاسم هذا أن يفعل، أن يفعل تقدم على اسم عسى، اسم عسى مؤخر. قال: والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى، الفعل الذي بعد أن فاعله ضمير مستتر جوازا يعود على فاعل عسى. ثم بين لماذا جاز هنا العود مع أن فعل عسى مؤخر في الظاهر. قال: وجاز عوده عليه وإن تأخر، لأنه مقدم في النية، وهذا واضح، هو مؤخر في اللفظ لكنه مقدم في النية. أحسنتم، اسم لعسى. هل هناك فائدة من هذا الخلاف؟ نعم ستأتي الآن. تزعجني. على عسف المعنى، على اسم عسف، على اسم عسف، صواب على اسم عسف، حيث التدقيق في العبارة اسم عسف وليس فعل عسف، فعسى ناقصة. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية. من عنده اسم عسى في بعض النسخ؟ شيء عن اسم عسى. هل عند أحد يا أخوان اسم عسى؟ أم الكل فاعل عسى؟ فاعل في المعنى. فاسم كان يقال له اسم حقيقة وفاعل إيش؟ مجازا كما تقدم معكم، وهذا كذلك، وهذا كذلك يسمونه من هذا الباب، فهي محمولة على كان في العمل، فمرفوعها اسم وأيضا فاعل في المعنى. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على مذهب غير الشلوبين الذين يجوز الوجه الثاني، عسى أن يقوم الزيدان عند من؟ عندك. نعم، عسى فعل ماض ناقص، وأن يقوم فعل مضارع منصوب بأن والألف فاعل، الزيدان اسم عسى مؤخر. نعم، وجملة والمصدر المؤول فهذا الألف فاعل طبعا، والمصدر المؤول من محل نصب خبر عسى. أحسنت. والشاهد هنا وجوب الاتيان على الوجه الثاني بضمير التثنية، وجوب الاتيان على الوجه الثاني بضمير التثنية، لأن المتأخر ليس فاعل لهذا الفعل، فلا بد من الاتيان معه بضمير إذا كان مثنى الفاعل. لا، هذا على مذهب غير الشلوبين، أما على مذهب الشلوبين سيأتي. قال فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون، وإلا هو عسى أن يقوم الزيدون، لكن نظهر له لا بس إذا. قال وعسى أن يقومن الهندات، فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى، هذا الوجه الآخر. وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن تقوم الهندات من غير الاتيان بضمير، لأن الظاهر فاعل لإيش؟ للفعل الواقع بعد أن، فلا تحتاج إلى ضمير، وعسى تامة، وعسى تامة فلا تحتاج إلى ضمير، ومذهبه أسهل، مذهبه أسهل، فنجعلها ناقصة ونجعلها تامة في الاستعمال الآخر إذا لفظ بالظاهر. فالآن إذا لم يتلفظ بالظاهر ما حكم عسى؟ عسى أن يقوم، عسى أن يفعل، وكذلك ما ذكر معهم الأفعال ما حكمه؟ أنها تامة على الصحيح، وهو مذهب الجمهور. طيب، وإذا جاء بالظاهر بعد أن يفعل ففيها خلاف، فالشلوبين يقول بتمامها أيضا، وغيره جوزوا التمام وجوزوا النقصان، هذه الخلاصة. قال رحمه الله وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، هذا البيت واضح إن شاء الله أنه إذا ذكر بعد عسى اسم زيد عسى، زيد عسى ذكر بعد قبل عسى، ذكر قبل عسى عسى اسم، فيجوز في هذه الحالة أن تجرد عسى من الضمير، ويجوز أن تجعل فيها ضميرا، تقول زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، فيجوز في هذه الحالة أن تجعل عسى ناقصة، ففيها ضمير مستتر يعود على من؟ على زيد، وأن يقوم يكون المصدر الأول خبر لعسى. واضح. الوجه الثاني أنك تجدد عسى من الضمير، فتقول زيد مبتدأ وعسى فعل ماض تام، والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه بعد إعرابه طبعا أن يقوم، المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه في محل رفع فاعل، وجملة عسى أن يقوم خبر للمبتدا. واضح. فإذا ذكر الاسم قبل عسى وجهان لك في الضمير في عسى هذه، إما أن تجددها من الضمير فتكون تامة، وإما أن تجعل فيها ضمير، تجعل فيها ضميرا فتكون إيش؟ ناقص. واضح إن شاء الله هذا المقصود. وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، سيأتي بأنواع أكثر، وأن هذا الحكم خاص بعسى من شاركها غيرها. ذكر في الحاشية هنا أن خلولق وأوشك يجب فيهما أيضا ما ذكر في عسى، بس يعني فيهما ما يذكر في عسى، نص عليه المراد والأشموني. قال الخضري: وأما عسى صريح في أن خلولق وأوشك يجب فيهما الإضمار، ولكن نص المراد الأشموني وغيرهما على أنهما كعسى، وكذلك الناظم في شرح التسهيل أيضا نص على أن أوشك وعسى أو أوشك وكذلك خلولق مثل عسى في الحكم. ولذلك قال بعضهم: لو قالوا جردنهن أو ارفع مضمرا، وجردنهن أو ارفع مضمرا يعد على الثلاثة الأفعال، وأما هنا فهو نص على أنه خص الحكم بعسى فقال وجردا عسى، ولم يجعل غيرها كهذا الفعل، وإنما هذا الحكم خاص بعسى فقط لا يشاركها غيرها، وفي التسهيل يشاركها غيرها، وغيرها ما سمعت خلولق وأوشك يشاركنا عسى في هذا الحكم المذكور، وهو جواز الأمرين التجريد والإضمار. وأما على ما في الألفية يجب الإضمار، إذا قلت زيد أوشك أن يقوم، زيد أوشك أن يقوم، يجب هنا إيش الإضمار؟ في ماذا؟ في أوشك على ما قرر هنا، وعلى ما في التسهيل يجوز هذا وهذا، سيأتي إن شاء الله. أما ابن عقيل يجزم بما ذكر بالألفية. قال: اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنه إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغة تميم، وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، وذلك نحو زيد عسى أن يقوم. فعند من؟ تفضل يا سليمان. زيد مبتدأ، نعم، وعسى فعل ماض مخيره، وأن حرف مصدر ونصب، أن يقوم فعل مضارع، نعم، والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل نصب خبر عسى على أن عسى فيها ضمير مستتر فتكون ناقصة، أحسنت. وعلى التمام عسى ما فيها ضمير مجرد عن الضمير، وأن يقوم المصدر الأول في محل رفع فاعل، وعلى الوجهين جملة عسى إيش في محل رفع خبر للمبتدأ، على الوجهين جملة عسى في محل رفع خبر للمبتدأ. فهذا هو الإعراب: زيد مبتدأ وعسى فعل ماض ناقص في ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، وأن يقوم المصدر المؤول أن حرف مصدر ونصب ويقول فعل مضارع وفعله مستتر تقديره هو يعود على زيد، والمصدر المؤول في محل نصب خبر عسى، أو تكون عسى تامة مجردة عن الضمير والمصدر المؤول في محل رفع فاعل. طيب، قال: فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم في موضع نصب بعسى، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى، وتظهر فائدة ذلك بالتثنية والجمع والتأنيث، فتقول على لغة تميم: هند عسد أن تقوم، فيه ضمير لأنه عندهم، على لغة تميم فيه ضمير فتؤنث الفعل إذا كان المتقدم مؤنثا، فتقول على لغة تميم: هند عسد أن تقوم، وهي لغة النقصان، والزيدان عسيا أن يقوما حتى يطابق يعود ضمير على المبتدأ، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندات عسد، والهندان عسدا أن تقوما، والهندات عسينا أن يقمنا. وتقول على لغة الحجاز الذين يقولون بتمامها ولا ضمير فيها يعود إلى ما تقدم، وتقول على لغة الحجاز: هند عسى أن تقوما، والزيدان عسى أن يقوما، ما فيه ضمير فيبقى على ما هو عليه، ما فيه تأنيث، هند عسى والمصدر المؤول فاعل، وإنما تؤنث المتأخر أن تقوم لأن فيه ضمير يعود على هند وهو الرابط، تؤنث ما بعد أن. هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، تثني إيش ما بعد أن، أما عسى تبقى على ما هي عليه، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندان عسى أن تقوما، والهندات عسى أن يقمنا، واضح. فيكون ما بعده هو الذي يعني يراعى فيه المتقدم الذي قبل عسى، ما بعد أن يراعى فيه المتقدم الذي قبل عسى على لغة التمام، أما عسى فتلزم صيغة واحدة. قال: وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، هذا على ما قرر هنا، وأما الذي قرر في الكافية أو قرر في التسهيل فيشاركها في الحكم أوشك وخلولقه. قال وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، فتقول الهندان الزيدان جعل ينضمان، ولا تقول الزيدان جعل ينضمان، يجب الإضمار. فتقول الزيدان جعل ينضمان ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول الزيدان جعل ينضمان كما تقول الزيدان عسى أن يقوما. قال رحمه الله والفتح والكسرة أجز في السين من نحو عزيت وانتقى الفتح زكن، واضح البيت أن السين عسى يجوز فيها الفتح والكسر، عسيت وعسيت، عسيت وعسيت، وما هو المنتقى والمختار؟ الفتح، عسيت هذا هو المختار، أنك تقول عسيت عند اتصال الضمير ويجوز عسيت. قال رحمه الله إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت، أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، أو لغائبات نحو عسينا، جاز كسر سينها وفتحها. والفتح أشهر، وانتقى الفتح زكن أي علم، زكن علم كما تقدم، فهو أشهر، هذا معنى زكن هنا أي أشهر وعلم معلوم عند الناس عند النحاة عند العرب. قال نحو عسينا، جاز كسر سينها وفتحها، والفتح أشهر. وقرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها قراءة سبعيتان، والكسر لغة أهل الحجاز. إلى هنا سبحانه اللهم نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك.